الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويصح ضمان من يصح تبرعه ويكون مختارا. فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه، ومحجور فرس كشركائه في الذمة، وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر، لا من صبي ومجنون ومحجور سفه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله ومكره ولو بإكراه سيد. وصح ضمان رقيق بإذن سيده لا ضمانه لسيده، وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايئة أو كانت وضمن في نوبة سيده، فإن عين للأداء جهة فذاك، وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان، ومما بيد مأذون له في التجارة. ويشترط في المضمون كونه حقا ثابتا حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة. في مسألة الضمان، من الذي يصح ضمانه؟ علمنا أن الضمان والكفالة أن يقول الإنسان أنا ضامن، أو أنا كفيل، أو أنا حميل، أو أنا زعيم، إلى كل هذه الأسماء تتعدى لبعضها البعض ولها نفس المعاني. إذا صح للإنسان أن يتبرع بشيء فيصح بنفس الوقت أن يضمن. فلذلك قال: من يصح تبرعه يصح ضمانه. يصح ضمان من يصح تبرعه، يعني كل إنسان قادر على التبرع قادر على الضمان. فإذا لم يكن قادرا على التبرع فكيف يكون قادرا على الضمان؟ يعني كونه يبذل المال في جهة، هذه الجهة من الجهات التي فيها شيء من القربة إلى الله تبارك وتعالى. عند ذلك إذا صح هذا التبرع فصح الضمان. وإذا لم يصح تبرعه، مثلا لو جاءك ولد صغير وأعطاك المال الذي بيده، فهل يصح أن تأخذ منه ذلك المال؟ ليس أهلا للتبرع، فليس أهلا للضمان أصلا. الشيء الثاني أن يكون مختارا. ماذا يخرج في مقابلة المختار؟ يخرج في مقابلة المختار أن يكون مكرها. فإذا وجب عليه أن يتبرع في حال الإكراه فهذا لا يسمى تبرع، صحيح؟ فيسمى إكراها. ولذلك كل رفع القلم عن مثلا وعن المكره، فهذا المكره الذي نجده اليوم إذا أجبر بقتل مثلا أو بشيء معين على أن يفعل شيئا معينا، إن لم يفعله يحدث له ذلك المكروه، هل يصح ذلك؟ لا يصح. لا بد أن يكون مختارا لا أن يكون مكرها. فيصح الضمان من سكران. هذا السكران باعتباره نحن نؤاخذه عندما يكون سكران، نؤاخذه بكل كلامه. ألا ترى أنه لو طلق زوجته فإننا نحكم عليه بالطلاق، فإنه هو الذي تعدى بإزالة عقله، ومن باب أولى أننا نلزمه بكل العقود التي تفعل في حال سكره. وسفيه، السفيه على قسمين: قسم حجر عليه وقسم لم يحجر عليه. هلا كم يوجد في المجتمع من السفهاء الذين يبددون أموالهم؟ وما ترى في المجتمع أكبر شاهد على ذلك. هؤلاء ألا يصح تبرعهم؟ صح تبرعهم. ما قام أحد فضرب عليه الحجر بسبب السفه والتبذير الذي يقوم ويصرف المال في غير محله. فإذا كان فهذا السفيه الذي فعل هذا الأمر وتبرع، فهل يصح ذلك التبرع؟ فقد أهمل وقد بذر في ماله. قال كشركائه، كشرائه في الذمة، كشرائه في الذمة. ما معنى كشرائه في الذمة؟ هل ترى أن الإنسان لو كان قد حجر عليه بسبب شيء معين، ألا يصح بعد الحجر الذي كان بسبب الفلس أو بسبب السفه، ألا يصح أن يشتري في ذمته في المستقبل؟ نحن إذا كنا نخاف على المال الآن، فكذلك إنه يستطيع أن يعامل الناس بعد الحجر. فإذا لم يحجر عليه فمن باب أولى إذا كان يشتري في الذمة، وشراؤه صحيح، كذلك هنا تبرعه صحيح. وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر. قال لا من صبي ومجنون، يعني لا يصح. نقول نحن إذا قلنا صح التبرع صح الضمان، حتى لا ننسى الآن نتكلم عن التبرع أحيانا، أصل الباب صحة الضمان، إذا صح التبرع صح الضمان. لا من صبي ومجنون ومحجور سفه. لا من صبي، الصبي لا تصح المعاملة إلا بعد البلوغ. وقلنا في باب الحجر إنه يحجر على ثلاثة، وبدأنا بهم بالصبي وثنينا بالمجنون، وذلك لمصلحة أنفسهما، صحيح؟ طيب الصبي، الصبي سواء كان ذكرا أو كانت أنثى، يعني لا يهمنا هذا. الصبا هو درجة في العمر، قبل البلوغ ذكر كان أو أنثى يسمى صبي. وإذا أردت أن تقول يعني صبي وصبية يمكن أن يكون ذلك. فالصبي قبل البلوغ ليس أهلا لا للبيع ولا للشراء ولا للتبرع، فمن باب أولى أنه لا يصح ضمانه. وكذلك المجنون، المجنون إن الإنسان إذا عاملناه نعامله بعقله، فإذا لم يكن عنده عقل فأي شيء، لو جاء مجنون إلى إنسان وقال أنا ضامن فلان وفلان وفلان على، تقول حدا بيرد؟ يعني لا أحد يسمع كلام إنسان مجنون. ومحجور سفه، نحن قلنا هنالك محجور فلس، نعم، وسفيه لم يحجر عليه. أما هنا عندما قلنا ومحجور صار هنالك له وصي، وما دام له وصي لا يمكن حتى لو أذن له وليه. أنت بالأصل وجدت من أجل أن تضبط ماله، والتبرع والضمان أنواع تبدد المال ولا لا تجمع هذا المال. ومجنون ومحجور سفه، إذن إذا كان قد حجر عليه لا يصح ضمانه ولا يصح تبرعه. ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله. شوف لماذا قلنا هذا، المريض مرض الموت هنالك حجر محجور عليه في الواقع، المريض بسبب مرض الموت بثلثي ماله، أما الثلث الثالث له الحق أن يتصرف فيه، لأنه إذا كان في مرض الموت فقد آل إلى الموت، وإذا آل إلى الموت معنى ذلك لا يستطيع أن يوصي إلا بثلث ماله. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، زيادة يعني فيما تكون بعد الموت. فعندما يكون الإنسان مريضا مرض الموت، وبعد أن كان مريضا مرض الموت، فإنه بذلك ماذا يفعل في مرض موته؟ لا يسمح له أن يفعل شيئا، لا يسمح له أن يتصرف إلا في ثلث ماله فقط. ولما كان في مرض الموت لا يأتي ويقول الله أنا أريد أن أتبرع أبني مساجد أعطي الفقراء، لا، هذا المال شبه تحول إلى من؟ إلى الورثة. ولذلك له الحق أن يتصرف في ثلث ماله. ولذلك جاء قيد هنا، انتبهوا، ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله، يعني معه 100 وعليه دين 100، معنى ذلك ليس معه شيء. لو أردنا الآن أن نفي كل الديون التي عليه، ماذا تكون النتيجة؟ صفر. من أين يتبرع؟ وهو آير إلى الموت، لذلك لا تبرع ولا ضمان. أما لو كان المال الذي عنده ليس عليه دين، فالتبرع والضمان إنما يكون بمقدار الثلث فقط، ومكره ولو بإكراه سيد أيضا. هذا كله على لا من صبي ومجنون ومحجور عليه ومحجور سفه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله، كذلك المكره ولو بإكراه سيد. يعني السيد مع عبده، طلب السيد من عبده أن يضمن فلانا حتى ولو كان بإكراه سيد لا يصح. وصح ضمان رقيق بإذن سيده، جاء الرقيق وهو قد أذن له بالتجارة وله معاملة في المجتمع، فماذا فعل هذا الرقيق؟ طلب من سيده أن يضمن فلانا. طبعا قلنا عندما يؤذن له بالتجارة دائما يعمل بالأحوط لمصلحته، لأن الأمر يتعلق بعمله وكسبه. يعني ليس معنى أن يأذن السيد لعبده في التجارة يعطيه شيئا من رأس المال ويأذن له في التجارة، ممكن يوم والله بصير عليه دين بيروحوا عند السيد والله أعطينا مصاري. ألا ترى أنت اليوم نفعل شيئا قريبا من هذا؟ لو كنت رجلا غنيا وشاركت إنسان في دكان معين ودفعت 100,000 ليرة رأس مال، صارت العلاقة علاقة مع الدكان مو علاقة معك، فالدكان هي بتربح وتخسر وكذا، في النهاية هي التي تفي ما عليها من الديون. ممكن ما اجى يوم الخميس اخي روحوا لعند شريكي الغني بيعطيكم، لا، شريكه دفع هذا المال. كذلك السيد عندما يعطي جزءا من المال فان العبد انما يتعلق بتجارته وكسبه فقط. ولذلك ضمن هذه التجارة تكون هنالك العلاقة. وصح ضمان رقيق بإذن سيده، لا ضمانه لسيده، السيد أذن للعبد أن يقوم بالتجارة، السيد أراد ضامنا في السوق واشترى شيء جاء العبد فضمنه، أنت ماذا تضمن؟ إذا كنت تضمن بإذن السيد للسيد بتروح العبد ضمن حاله صفي، لأنه العبد تابع لمن؟ لسيده. وقال العبد إنه يضمن سيده، عند ذلك يعود الأمر على السيد مباشرة. وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايئة أو كانت وضمن في نوبة سيده. عنا من جملة الأرقاء ما يسمى بالرقيق المبعض. ما معنى مبعض؟ يعني كان المسألة هذا الرقيق ما بين اثنين، واحد أعتق النصف لسبب آخر لم يعتق النصف الآخر، لا نريد أن ندخل الآن في التفاصيل. صار هذا العبد نصفه سيد نصفه حر ونصفه عبد، كيف يعمل هذا؟ يتفق مع سيده في مناوبة معينة، هذه المناوبة المعينة التي يتفق فيها فيقول لك يوم ولي يوم، مياومة هذه حال من الحالات، أو يقول له مثلا لك أسبوع ولي أسبوع، أو لك شهر ولي شهر، المهم هنالك وقت معين يتصرف فيه في حريته، يقابله وقت معين يتصرف فيه تحت خدمة سيده، في الوقت الذي يمكن فيه أن يعمل لمصلحة نفسه تراه يستطيع أن يتصرف تصرف الأحرار. أما في الوقت الذي يعمل لمصلحة سيده صار تصرفه تصرف فإذا كانت مهيئة يوم له ويوم لسيده، جمعة له وجمعة لسيده، شهر له شهر لسيده، ننظر إن كانت وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهيئة أو كانت وضمن في نوبة سيده فإن عين للأداء جهة فذاك، وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمى. إذا عين جهة، هذه الجهة عينها من أجل أن تكون بسبب ذلك الضمان الذي يضمن فيه هذا الشيء. أما إذا لم يعين جهة تعلق ذلك الضمان وين؟ في كسبه هو. فعندما يكسب، فإذا حدث شيء وحدث مكروه، فإن الذي يدفع ذلك المال من؟ العبد، لكن من كسبه لا من مال سيده. ومما بيد مأذون له في التجارة، إذن وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان، ومما بيد مأذون له في التجارة، يعني الذي أذن له في التجارة وأذن له سيده بالضمان، ماذا تكون النتيجة؟ أذن له سيده بالضمان وكان معه مال، كما قلت إن التصرف يكون من ذلك المال ومن تلك التجارة لا من ذمة السيد. ويشترط في المضمون كونه حقا ثابتا حال العقد، هذا مما يخطئ فيه الكثير من الناس. كيف يحدث ذلك الخطأ؟ يذهب فلان إلى السوق يريد أن يشتري حاجة ويريد ضامنا، فيتصل به بعض الأصدقاء لتاجر من التجار ليأخذ فلان في أي رقم شاء وأنا أضمن ذلك. طيب عندما قال، هل كان هنالك حق ثابت عليه في حق؟ قبل ذلك لا يوجد أي حق على الإطلاق. وهذا مما يخطئ به الناس كثيرا، أنت تضمن قبل أن يحدث هنالك حق. لا، ينبغي أن يشتري أولا، وبعد أن يشتري تعرف الذمة التي عليه، وللبائع أن يحبس البضاعة التي باعها حتى يقبض الثمن أو يأتي بضامن. عند ذلك صار الحق ثابتا، يعني صار في تبادل للألفاظ ونعرفة الأسعار، وعرف يعني بالنسبة إليك ماذا تضمن حقيقة. عند ذلك جاء فقال أنا ضامن مثلا لهذه الفاتورة التي سحبها فلان، عند ذلك يسلمها له، ويكون الإنسان الذي ادعى الضمان هنا ضامن أو كفيل بذلك الإنسان. أعطانا مثال، هذا المثال جميل جدا. مرة تخاصمت مع زوجة بسبب مصروف أو كذا، فجاء بعض الناس المسلمين قال أنا بضمن لك النفقة في كل يوم. كيف تضمن النفقة؟ النفقة لا تجب ولا تكون حقا ثابتا إلا يوما بيوم، يوم بيوم. اضمن لي حياة بكرة بضمن لك نفقة بكرة، هل أحد يستطيع أن يضمن حياته؟ لا. فكيف تضمن حقا لم يكن ثابتا حتى الآن؟ لذلك الزوجة لا تستطيع أن تطالب زوجها بمصروف جمعة، مصروف يوم واحد، مصروف الغد من اليوم إلى الغد، كل صباح تأخذ مصروفها كل صباح. لا يعني ذلك أن الإنسان لا يترك مال عند زوجته، لا، أنا أقول في الحقوق، لو طالبته في الحقوق، لنفترض أنه فيها بينه وبين زوجته في خلاف، وهذه المرأة تحتاج إلى مصروف 50 ليرة في اليوم، هكذا قدرها القاضي، كل ما أصبح الصباح لناولها 50 ليرة سوري. إن أصبح وفيها روح أغدتون، ما فيها روح نقول له عليك تجهيزها في هذا اليوم. نعم. ويشترط في المضمون كونه حقا ثابتا حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب. ما وجبت النفقة؟ كما قلنا ذلك الإنسان الذي ذهب إلى السوق ما وجب عليه الدين حتى يضمن، فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة. نعم. ويشترط في الديون المضمونة أن تكون لازمة، وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح ضمانها، يعني هنالك دين لازم ولو مآلا، هنالك دين غير لازم. ألا ترى أنك عندما تشتري في مدة الخيار صار على الدين الآن؟ هذا آية إلى اللزوم إذا وقع ذلك الأمر علي، وقع الاختيار على ذلك البيع. أنا اشتريت هذه المسجلة وقلت ولي الخيار 3 أيام، ثمن المسجل الآن صار في ذمتي، متى يكون؟ عندما تنتهي الأيام 3. هذا آية إلى اللزوم، صحيح؟ فإذا وافقت عليها بعد 3 أيام لم أعيدها، صارت في ذمتي. إذا أعدتها ليس في ذمتي شيء، خاصة إذا كان أنا شرطت الخيار وبائعها شرط الخيار، فهذه موقوفة الآن. عندما أقرر أو نقرر جميعا أنني قبلت هذا الشراء، عند ذلك صار الدين ثابتا في الذمة وآيلا إلى اللزم. قال ويشترط في الديون المضمونة أن تكون لازمة، وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح ضمانها، وإن لم تكن مستقرة كالمهر قبل الدخول أو الموت. هلا المهر عندما يعقد الإنسان مع زوجة معينة عقد زواج ولم يدفع المهر، هذا المهر مجرد العقد ماذا لزم أوله؟ لو طلق بعد العقد بلحظة وجب عليه نصف المهر، لو مات بعد العقد بلحظة وجب عليه المهر كاملا. فهنا قال ويشترط في الديون المضمونة أن تكون لازمة، وقول المصنف المستقرة في الذمة ليس بقيد بل يصح ضمانها، وإن لم تكن مستقرة كالمهر قبل الدخول. يعني متى يستقر كامل المهر بالنسبة للدخول؟ عند الدخول يستكمل كامل الداء فيصبح في ذمة الزوج، ما لم يدخل ولو طلق ماذا عليه؟ نصف المهر. أو الموت، إذا مات وجب عليه كل المهر. وثمن المبيع قبل قبضه، أنا لي حق عندما أشتري منك حاجة أن لا أدفع الثمن حتى أقبضها، وأنت لك الحق أن تحبس الثمن المثمن الحاجة حتى تأخذ هذا الثمن. وقلنا في كتاب البيع إنه من الممكن إذا تعسر كل واحد لا يثق بالآخر، هذا يقول أعطني الثمن حتى أعطيك المثمن، والثاني يقول أعطني المثمن حتى أعطيك الثمن، عند ذلك لا يتم أي بيع ولا أي شراء. ماذا نفعل؟ نقول اختاروا شخصا ثالثا، تجعلون المال عنده، هذا المال الذي تجعلونه والثمن أيضا، يعني الثمن والمثمن، فإذا وصل الأمر إليه أعطى هذا وأعطى. وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار لا كنجوم كتابة، لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ، هذا ليس مستقر. واحد قال لسيده كاتبني على أن آتيك بثلاثة أقساط مثلا، كل قسط فيه 50,000 ليرة سورية أصبح بعد ذلك حرا، طلع ليشتغل أما لا، ما وجد في أسواق ولا في عمل، ماذا يقول؟ يستطيع أن يعود إلى سيده فيقول عجزت نفسي، فيعود عبدا. هل نستطيع أنا أن أضمن عن العبد النجم أو هذا القسط الذي يريد أن يدفعه؟ لا، هذا ليس مستقرا في الدين، إما أن يدفعه فيصبح حرا، وإما أن لا يدفعه فيعود عبدا كما كان أصلا. لذلك ما في حاجة للتوثيق، الواحد عم يدفع لك دفعات على أساس يشتري منك، قلت له حتى بتكمله بنزل بفرغ لك بطابه، ما كملت له هي دفعاتك. لا، بس تبع العبد لسه ما له دفعات بالأصل، لأنه دفع لسيده في الأصل، سواء يعني إما أن يصبح حرا، وإذا عاد دافع له شي دفع ما بيرجع له إياها، لأن العبد لا يملك أصلا، لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا معنى للتوثق عليه. ويصح الضمان عن المكاتب بغيرها لأجنبي لا للسيد، بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه وهو الأصح. يعني هنالك ديون معاملة، أحيانا هل يصح الضمان بغير نجوم الكتابة، بغير أقساط الكتابة؟ طيب هذا صار تاجر وأذول له في التجارة، فهل يصح الآن باعتباره مكاتب سيعمل كل واحد منهم سيعمل بعمله، لو عمل بالتجارة وأراد أجنبي أن يضمنه ليسهل عليه الأعمال هل يصح ذلك؟ يصح. ويصح بالثمن في مدة الخيار، لأنه آيل إلى اللزوم. بعد ما اشترى المسجل قال له إلي الخيار 3 أيام، قال له صحيح لك الخيار 3 أيام، لكن أنا بدي كفيل، بدي ضامن. فجاءه بضامن، قال هذا صار مو لازم لسه، قال له آيل إلى اللزوم، بعد 3 أيام بدي يستقر في ذمته. فالحق باللازم وصحة الضمان في الديون مشروطة بما إذا علم الضامن قدرها وجنسها وصفتها، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة. أخي أنا ضامنك بكل شيء، مصحيح هذا الكلام، من الليرة للألف ليس صحيح هذا الكلام. إذن إذا كنت أنا ضامن لإنسان معين أو أي إنسان يضمن آخر، فينبغي عليه أن يعلم على أي شيء يضمنه. قال له أنا ضامنك ب10 ليرات، شو 10 ليرات؟ 10 ليرات لبناني، 10 ليرات سوري، 10 ليرات أردنية بسموا دينار ليرة عندهم، إلى غير ذلك. على أي شيء لابد أن أعلم قدرها وجنسها وصفتها، حالة مؤجلة صحيحة مكسرة إلى أي شيء منها، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي، لأنه أنا سأدفع ذلك المال، ألا أريد أن أعرف ما يجب علي؟ فكأنني أفعل عقدا، أنا عندما أفعل عقد وأشتري حاجة معينة لا بد من معرفة قيمتها، فإذا عرفت قيمتها عند ذلك أستطيع أن أبيع وأشتري، أما إذا لم أعلم قيمتها لا أستطيع أن أبيع وأشتري. إذا لا بد من في العقد البيع لا بد من معرفة الثمن والمثمن، في عقد الإجارة لا بد من معرفة قيمة إجارة هذا العقار، والعقار بدعاينه أنا أريد أن أستأجر بيتا أعرفه كم غرفة، ماذا يوجد فيه، ما هي المصالح التي تتعلق به، عند ذلك لا بد من المعرفة. كذلك في الضمان أشبه البيع والإجارة، أنا أريد أن أضمن زيدا، زيد ماذا أخذ، ماذا عليه من ذمة، عند ذلك بعد المعرفة تماما بكل أشكالها وصفاتها وأجناسها وقدرها، إذا عرفت ذلك أستطيع أن أضمن. ولا بد أن يكون معينا، فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين. فلان أخذ فاتورتين، قال له أنا بضمن فاتورة منه، هذا غير معين، بعد ما أخذونا واستقروا في ذمته قال له أنا بضمن فاتورة من التنتين، لا ما بصح. لا بد أن تطلع وتعرف هذه الفاتورة فيها بتكون 5 ليرات وهذه الفاتورة 100 ألف، فتعين هذا القسم الذي تريد أن تضمنه، هذا معنى معين. والإبراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة باطل، لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة، ولا تصح البراءة من الأعيان. يجي واحد انت نسيان، ما في علاقة بينك وبينه، عم يسحب من عندك بضاعة، ربما ضاع دفتر إلى آخره، فقدت انت فاتورة، اجي قال لك صالحني، شوفي لك الله يوفقك، يمكن في شوية دينات بيني، انت ربما تحسب أن ذلك عبارة عن ليرات، شو تقول لهم سامح، هل يصح هذا السماح؟ لا. ليش؟ لأنه نحن لا بد أن نعرف سامحني عن ماذا. أحيانا بصير بين التجار كلمة سامحني عن الخطأ غير المقصود، يعني حتى ما يصير حتى الخطأ غير المقصود هذه مسألة ربما أنا أجمع فأخطأت في الجمع، إما أن أخذ منك زيادة أو نقص، وأعدت الفاتورة أحيانا مرة ومرتين وثلاثة ووقعت في نفس الخطأ، ممكن هذا؟ ممكن. أما واحد عم يسحب من عندي وفي ثقة قال لك والله سامحني عن الدين، قبل ما تقول لي سامحني عن الدين بدي أعرف الدين، فإذا كان الدين كثيرا ربما لا أسامحك فيه، وإن كان قليلا أسامحك فيه. فالإبراء عن الدين المجهول لا يصح، لابد أن أعرف أنا بأي شيء أسامح، جنسا أو قدرا أو صفة. قال باطل، لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة. لو أنت سامحته كل بالك بينك وبينه في شغلة 10 ليرات بعدين طلعوا 10,000، والله لو عرفانه 10,000 ما سامحته، بصح؟ لا، بين له أولا أخي حصتك هالقد بتسامح فيها. تصير أحيانا ربما تكون في حصص إرثية قليلة جدا، إيه بعد ما له أخي بتسامح أخوك مثلا بهالحصة، إغراض مثلا تاركتن أمك تاركن أبوك وهو فقير الحال، أخي بين لي شو إلي. قالوا لك هالروب هالصحن والمعلقتين تاخذون ولا بتسامح أخوك صاروا معيني؟ قالوا لا بسامحه، قالوا ساعتها ما في مانع لأنه علم. أما تسامحه بما تركت أمك شو بعرفني، ربما ظاهر أمي أنه كانت فقيرة ولكن مخبي الله أعلم من إمتى مخبي أموال احتمال أم لا. ولا تصح البراءة من الأعيان. كمان أنه العين هو عبارة عن أشياء، يعني ليست الديون معروفة بالأموال، أما الأعيان قبل أن يعرف لابد أن يعرف أنه سامحك عن حاجة معينة، لابد أن تظهر هذه الحاجة أولا وبعد ذلك أسامحك فيها. ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة. نقف هنا. ويصح ضمان رد كل عين مما هي في يده.